السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ما آيات من سورة الرعد، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، قيل معناه: أفمن هو قائم على كل نفس يكتب عليها ويحفظ عليها ما كسبت، هل يستوي مع غيره؟ فهنا مقدر محذوف. والقائم على الشيء عموما هو القائم على أموره يدبرها ويسهلها ويحفظها، وهذا من معنى القوامة ومن معنى القيوم. فالقيوم القيوم على خلقه، القائم بتدبير أمرهم. ومنه كما سلف قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي قائمون بتدبير أمورهن وتلبية احتياجاتهن والمحافظة عليهن. فقوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس، أفمن هو قائم على كل نفس ببعض معاني القيومية هنا، يحفظ عليها أعمالها ويحاسبها بكسبها، هل يستوي هذا مع غيره؟ فقوله هل يستوي هذا مع غيره هو المقدر الموجود هنا. أفمن هو قائم على كل نفس يتصرف فيها ويقضي فيها ويحاسبها بكسبها، هل يستوي هذا مع غيره؟ قال تعالى: وجعلوا لله شركاء قل سموهم. جعلوا لله شركاء، قل اذكروا لي من هؤلاء الشركاء الذين جعلتموهم شركاء لله، قل سموهم، سموا لنا هؤلاء الشركاء. فهم إن سموهم إلا أنهم سموا أسماء على غير حقيقتها، فعمدوا إلى حجر وسموه اللات، وعمدوا إلى حجر وسموه منات، وعمدوا إلى حجر فسموه العزى، وعمدوا إلى حجر فسموه هبل. وكما سلف من قبل كشخص يأكل فجلا في غرفته ويصطلح مع نفسه يقول: أنا سأسمي الفجل لحما. هو أكل فجلا، فيخرج على الناس يسألونه: ماذا أكلت؟ يقول: أكلت لحما. يخي أنت رائحتك فجل. يقول: لا، أنا أكلت لحما. كأهل الشرك جاءوا إلى حجر فسموه هبل، فقالوا: هذا شريك لله. يا جماعة هذا حجر. قالك: لا، هو إله، وعبدوه وجعلوه شريكا لله. قال تعالى: قل سموهم. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض؟ أتخبرون ربكم بأشياء في الأرض لا يعلمها؟ أم بظاهر من القول؟ أم بقول ظاهر منكم بين؟ فلا قول صحيح يدل على ألوهية هذه الآلهة ولا علم صحيح يدل على ألوهية هذه الآلهة، بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. قوله تعالى بل زين للذين كفروا مكرهم، من الذي زينه لهم؟ هنا وجهان لأهل العلم. الجمهور يقولون الذي زين لهم أعمالهم هو الله، كما قال وكذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وقال فريق من أهل العلم هو منحى الحسن البصري إن الذي زين لهم ذلك هو الشيطان، كما قال تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فمن العلماء من قال المزين ذلك هو الله، ومنهم من قال الذي زين ذلك هو الشيطان. ولا تعارض، فإن الله مكن الشيطان من التزيين، ولولا أن الله مكنه من ذلك ما فعل ذلك. ولهذا نظائر كثيرة في الكتاب العزيز والسنة المباركة. الله يتوفى الأنفس حين موتها، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فهناك ملائكة تتوفى الأنفس، أمرها ملك الموت، أمر ملك الموت ربنا سبحانه. فلا تعارض إذن بين الآيات الثلاث، الله يتوفى الأنفس حين موتها، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قال تعالى بل زين للذين كفروا مكرهم، وهكذا كل كافر زين له سوء عمله وحسن في نظره تمام التحسين. فحسن في أعين النصارى أن المسيح ابن الله، وفي أعين اليهود أن عزير ابن الله، وزين في أعين الهندوس أن البقرة هي التي ينبغي أن تعبد، حتى قام رئيس لهم أحمق يقال له غاندي في مؤتمر لرؤساء العالم يقول بجهالاته وضلالاته إن أمنا البقرة أعطتنا وما زالت تعطينا، وأمنا التي ولدتنا أعطتنا شيئا في الصغر وتطالبنا به أبدا الدهر، أما أمنا البقرة فما تطلب منا شيئا إلا قليلا من البرسيم. هكذا يقول ويتبع ذلك بقوله ولذلك فإن سندافع عنها ما حيينا، هكذا يقول. فزين لهؤلاء، من الذي زين لهم عبادة البقر؟ إنه الشيطان. من الذي زين للشيعة البعداء البغضاء لطم الخدود وشق الجيوب وضرب رؤوس الأطفال بالسيوف في مناسبة مقتل الحسين والعويل والصياح؟ من الذي زين ذلك لهم؟ إنه الشيطان. فكل أمة زين لها عملها، كما قيل لسفيان ابن عيينة ما لأهل البدع يتمسكون ببدعهم ولا ينتهون عنها. قال سبحان الله أراك نسيت قول الله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم فأتباع السامري تغلغل حب العجل في قلوبهم فأحبوه حبا شديدا وجلسوا يتراقصون طربا حوله ويركعون ويسجدون مقرين له بالإلهية، متبعين قول السامري الأفاك: هذا إلهكم وإله موسى. قال تعالى: بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، صرفوا عن سبيل الحق وسبيل الرشاد، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يصرفه الله عن طريق الحق فلن تجد له هاديا يهديه إلى طريق الصواب. وكما سمعنا في الآية المتلوة في صلاة العشاء: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فالذي لم يرد الله هدايته مهما بذل من مجهود فلن يهتدي. ولقد قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، لو نزلت الملائكة من السماء فرآها الناس عيانا وعرفوها وقالت لهم الملائكة: آمنوا آمنوا أيها الناس آمنوا فإن وعد الله حق. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، قام الميت الذي مات وقال لهم: يا ناس أنا مت وجاءني الملكان في قبري وسألاني: من ربك؟ هناك عذاب في القبر ونعيم. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا عيانا، جاءتهم الأسود الكواسر من الغابات وتكلمت آمنوا، جاءتهم أمم النمل من جحورها وتكلمت آمنوا، جاءتهم النسور والصقور الدواري قالوا آمنوا. حشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. بل وكما قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني إذا وقفوا على شفير جهنم ورأوا النار وقيل لهم ستدخلوها فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فأي شيء بعد هذا أن يقف على حافة النار ويراها بعينيه ويرى أقواما دخلوها وعذبوا فيها فيقول: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين؟ قال تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالحاصل أن أحدا ما لن يستطيع بحال من الأحوال هداية شخص أغواه الله، مهما بلغت من الذكاء ومهما بلغت من العبقرية فلن تستطيع أن تهدي شخصا أضله الله. ولست بخير من نوح وهو يقول لابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين فيتأبى. ولست بخير من خليل الرحمن إبراهيم إذ قال لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان، الآيات. ولست بخير من نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول لعمه: قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله فيتأبى. ألست بخير من الأبوين المؤمنين اللذين يقولان لولديهما ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. عياذا بالله. فالمهتدي من هداه الله، ولذا فأي داع يدعو إلى الله عليه أن يسأل الله هداية الأقوام الذين يوجه إليهم النداء وتوجه إليهم الدعوة. ومن يضلل الله فما له من هاد، لهم عذاب في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق. فمهما عذبوا في الدنيا بصور العذاب من قتل وتشريد وذبح وتقطيع وحرق بالنار، فعذاب الآخرة أشق من كل ذلك. مهما ابتليت في الدنيا من ابتلاءات فعذاب الآخرة أشق من كل ذلك. وكيف لا، وجهنم مهاد ومن فوقهم غواش، الفرش نار والأغطية نار هي الأخرى، والشخص في قاع الجحيم في عمد ممددة موضوع في داخل أعمدة، وقيل مغلقة بأعمدة ممددة، وضرب بمطارق من حديد، وحيات وعقارب، وعذاب لا يكاد يتصور. ولعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، قال بعض أهل العلم مثل الجنة التي وعد المتقون وأشجارها، فهي أشجار تجري من تحتها الأنهار. قال بعض العلماء إن كلمة مثل هنا ليست على بابها، تقول مثل فلان مثل الأسد، شبهه بالأسد في الشجاعة، لكن كلمة مثل أحيانا تأتي بمعنى صفة، تقول صفة الجنة التي وعد المتقون صفتها ماذا؟ تجري من تحتها الأنهار، فليس هنا مثل مضروب بمعنى المثل المضروب مثلا في قول الله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا، أو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، لا، إنما مثل هنا بمعنى صفة الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها الأنهار. أنهار ماذا؟ ذلك مفسر كما تقدم مرارا بالكتاب والسنة، فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من نبل لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه بعض الأنهار الواردة في الكتاب العزيز. وفي السنة نهر الكوثر، نهر الحياة، سيحان وجيحان، كذلك أنهار تعددت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى أكلوها دائم، أكلوها دائم لا يزول. من المنغصات في الدنيا وأنت في نعيم أنك تخشى زوال هذا النعيم عنك. مثلا اشتريت سيارة جديدة وأنت سعيد بها، لكنك خايف، تخاف أن تصاب السيارة بحادث، تخاف أن تسرق السيارة، ففي منغص ينغص عليك الحياة. أنت غني في الدنيا معك مال، لكنك تخشى من زوال هذا المال ومن فناء هذا المال. فلذا كان من المنغصات في الدنيا الخوف من زوال النعم. كان من تعوذاتنا: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أما نعيم الدنيا فقد ذكرنا الله في عدة آيات أنه لا يزول، فتطمئن، تنعم وأنت مطمئن. قال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ألا تظن أنه سيزول وينتهي فتقلق، تقول ماذا بعد هذا النعيم؟ فربنا قال: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. فقال: أكلها دائم وظلها دائم أيضا، فهنا مقدر محذوف. وكذلك قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، غير مقطوع. فأفادت الآيات أن نعيم الجنة لا يزول ولا ينفد، بل يزداد. لقد ازددتم والله بعدنا حسنا وجمالا، فهو في ازدياد، ليس في نقصان وليس في زوال. فلذلك تطمئن، تطمئن في الجنة، فتأكل مطمئنا وتطمئن آكلا، فأنت دوما في طمأنينة. ومن صور الطمأنينة ومع بيان المقابل في الدنيا، أنت في دنياك إذا كنت غنيا ورزقت بمبلغ من المال، تأتي تنام وتغلق عليك الأبواب وتتقن الإحكام، تبحث عن مكان آمن تضع فيه الأموال. أما في الجنة، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، مفتوحة، فأمان، أمان. فأنت في الجنة والجنة مفتحة الأبواب، لا تخشى من سطوة شخص عليك، ولا تخشى من لص يتسلل أو من قاطع طريق أبدا، بل أنت في أمان بفضل الله وبتأمين الله لك. أكلها دائم وظلها، هنا كما سلف مرارا مقدر محذوف، أي وظلها دائم أيضا، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي ونساء كثيرات أو ونساء أكثر. وظلها، تلك عقوبة الذين اتقوا، أي العاقبة الحسنة للمتقين. وفي المقابل: وعقب الكافرين النار، عياذا بالله من النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. الذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى المؤمنين من قبلك يا رسول الله بك، والمصدقين للتوراة، من ينتظر مبعثك. فكان هنالك من ينتظر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وخروج النبي صلى الله عليه وسلم، كما اتضح ذلك من سيرة سلمان الفارسي رضي الله عنه. قد كان من قوم يعبدون النار فأتاه وافد النصارى فذهب معهم وانتقل من مكان إلى مكان، وخاتمة ذلك أن آخر راهب كان عنده حضرته الوفاة قال أرشدني إلى شخص أذهب إليه بعدك، قال لا أعلم الآن، لكن قد أظل زمان نبي فانتظره، وبين له مكان مبعثه وأنه المدينة، فذهب إلى المدينة. ففي الطريق بيع العبيد والرقيق، فاشتراه بعض اليهود في المدينة، وكان فوق نخلة لما سمع مقدم النبي نزل مسرعا يسأل، فضرب من اليهودي. المهم أنه احتال إلى أن وصل إلى رسول الله، فكان ينتظر هو وأمثاله من أهل الكتابين اليهود والنصارى، كانوا ينتظرون مبعث رسول الله. المؤمنون بكتابهم منهم كانوا ينتظرون مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخروج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، منهم عبد الله بن سلام كان كذلك يفرح بما أنزل على رسول الله، إنه يزيده طمأنينة كلما نزل على الرسول شيء نظر في التوراة فوجد أن التوراة تخبر بنحو من هذا فيفرح بما أنزل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما فئات أخرى كافرة من اليهود، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه ليس من نسل إسحاق ويعقوب كفروا بالنبي محمد وكفروا بالتوراة التي أخبرت به، واتبعوا السحر الذي وضعته الشياطين على ملك سليمان كما تقدم في سورة البقرة، وأيضا عند تفسير قوله تعالى وسيأتي ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فيرى الجمهور من المفسرين أن سليمان ابتلي بابتلاء، قالت قلة قليلة من أهل العلم إنه نصف الإنسان الذي رزق به سليمان لما قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل، فما ولدت منهن امرأة إلا واحدة ولدت نصف إنسان. فيذكر الشنقيطي قولا غريبا انفرد به أو كاد أن ينفرد به، أنه الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان، لكن جمهور المفسرين على غير هذا، جمهور المفسرين على أن سليمان عليه السلام كان له خاتم يلبسه ومعروف به، وكانت له إحدى جواري يقال لها الجرادة، امرأة يقال لها الجرادة إحدى جواري سليمان، وكانت أحب جواريه إليه، فكان إذا دخل الخلاء نزع الخاتم وأعطاه للجرادة. هذه موقوفات وأخبار إسرائيلية ليست مرفوعة. فتمثل الشيطان في صورة سليمان، وتمثل الشيطان بصورة بني آدم وارد، وذهب إليها فأخذ الخاتم منها وجلس يقضي، جلس على كرسي سليمان يحكم، يحكم بأحكام كلها ضلال، كلها كفر، كلها باطل. في هذا التوقيت جاءت الشياطين ووضعوا تحت كرسي سليمان سحرا وشعوذات، فلما استنكر الناس حكم سليمان وقالوا نبي الله يحكم بهذه الأحكام الجائرة الباطلة، الشاهد أن الله رفع البلاء ورد إلى سليمان ملكه، فحكم الناس بالعدل وكشف الله البلاء. فلما مات سليمان قالت الجن والشياطين إن سليمان كان كافرا وكان يحكم الجن والشياطين بكفريات وضلالات، واستخرجوا الأوراق التي وضعوهم بأنفسهم من تحت كرسي سليمان وأصبحت تتلى ويترنم بها كما يترنم بالتوراة. فاليهود لما جاءهم اليهود المعاصرون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأوصاف التي وصف بها في التوراة، قالوا لا، التوراة هذه مكذوبة، وكفروا بالتوراة. قال تعالى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. قال لا خلاص، الصح هو الذي ماذا؟ الذي قالته الشياطين عن ملك سليمان، وكذبوا التوراة وكفروا سليمان. قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فالحاصل أن من أهل الكتاب من كان يفرح بمبعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهم المؤمنون حقا بكتابهم، وكان ينتظر بصبر فارغ مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب، قيل الأحزاب الكافرة عموما وقيل أحزاب أهل الكتاب، من ينكر بعضه، فكانوا يؤمنون بالبعض وينكرون البعض. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآبي، أي إليه مرجعي، إليه أدعو وإليه مآبي. إذن نحن ندعو إلى من يا إخواني؟ إلى الله، أو ندعو إلى الديمقراطية؟ معاذ الله أن ندعو إلى الديمقراطية ولا إلى الاشتراكية ولا إلى المركزية، إنما كما قال تعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو. لا ندعو إلى حزبية ممقوتة، ولا ندعو إلى مذهبية، ولا إلى قومية، إنما ندعو إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، إليه أدعو وإليه مآبي، وإليه مآب أي مآبي أي مرجعي، فكلنا سنرجع حتما إلى الله سبحانه. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، حكما بلسان عربي، ومن ثم لزمنا أن نعظم اللغة التي نزل بها القرآن لتعظيم الله لها، ولأنها الكتاب المنزل، لغة الكتاب المنزل، لغة الكتاب المنزل، ليس لأننا عرب، إنما لأننا مسلمون وموقرون لكتاب الله وموقرون لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن زهد الناس في لغة العرب، وسعى أهل الكفر لصرف الناس عن هذه اللغة حتى امتلأت ديار المسلمين بلغة الأجانب. وإذا ذهبت إلى مكان عندكم كمدينة نصر مثلا تقرأ أسماء المحلات التجارية تجد 80% أسماء أعجمية، سوبر ماركت، إسلامكو، كوبك سنتر، حتى الاسم الإيماني إيمانكو سنتر، يعني نص مؤمن إيمان وكوك شركة كومباني وسنتر مركز. فأصبحت اللغة الأعجمية تغزونا غزوا شديدا، وأصبح المتفتح في من الناس هو الذي يلوي لسانه بالعجمية، يلوي لسانه لي الأعاجم ويتفزلك ويتكلم باللغة الإنجليزية ويتخنث بعد أبي وأمي بمامي بابي طنط أنكل على هذه اللغات الوافدة إلينا من دول الكفر. كان من الجدير بنا أن نعظم اللغة التي أنزلها الله أو التي أنزل الله بها كتابة وتحدث بها نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، فيها شرف لحاملها يجدر بنا أن نوقرها. لكن أصبحت حتى ترى المشايخ الدعاة يتفزلك بعضهم بذكر لغة العجم على لسانه ويظنها رفعة، ولا والله ما هي رفعة، إنما الرفعة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وتوقير وتعظيم ما وقر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم، حكما تحكم به، حكما بلسان عربي، وكذلك أنزلناه حكما يحكم به بلسان عربي، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. تحذير لمن؟ لرسول الله ولأتباع رسول الله. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، ليس لك من ولي يتولاك ولا واق يقيق، ولا واق يقيق ويدفع عنك عذاب الله سبحانه. متى هذا؟ إن اتبعت أهواء القوم. ولقد جاءت تحذيرات مماثلة في صور متعددة، ولكن الشيطان هون النصوص في أعين الناس وللناس. قال تعالى في آية صريحة محكمة ليست بمنسوخة: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا كلام الله لرسوله ولأتباع رسوله. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. إن العباد يظلموا غاية الظلم إذا أبعدت عنهم الشريعة، وإن النكد الذي يعاني منه الكثيرون الآن سببه الحيود عن الشريعة. فجاني بعض الإخوة من صعيد مصر، قتل أخوه، ماذا يصنع وهو يعير إذا لم يأخذ بسائر أخيه؟ إذا تركته والحكام والقضاء لا يقضون بشرع رب العالمين، فلأدنى شبهة تهدر الدماء وتسقط الدماء. فهذا المظلوم الذي قتل أخوه هو يعيش في نكد وقلق، وأولاده يعيشون في نكد وفي قلق، والقتل أيضا هم وأسرهم يعيشون في نكد وفي قلق. هؤلاء كلهم مظلومون. لو كان الحكم في القاتل بما أنزل الله وقتل القاتل فكما قال تعالى: ولكم في القصاص حياة. تهدأ كل النفوس نفوس أهل القاتل تهدأ، نفوس أهل القتيل تهدأ، تستريح النفوس بشرع الله سبحانه. لكن نكد على الجميع، والله إن الحكام لا يظلمون هؤلاء الناس، يظلمونهم ظلما شديدا، لأن مهمة الحاكم الشرعي الأخذ من الظالم وإعطاء المظلوم. إذا لم تفعل فأنت ظالم للإثنين، نكدت على هذا في آخرته، على القاتل إذا لم تأخذ الحق منه نكدت عليه في آخرته، ونكدت على المقتول في دنياه. فكل هذا منوط بالحكام الشرعيين، فكان لزاما أن تقام محاكم شرعية تقود الناس بكتاب ربهم، وتقود الناس بسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيهدأ بال القوم. لكن هؤلاء المساكين من لهم؟ والنبي يقول الإمام جنة يتقى به ويقاتل خلفه، فالآن لم يعد الإمام جنة، لم يعد يتقى به ولم يعد يقاتل خلفه. فهؤلاء المظلومون ظلموا أشد الظلم لإبعاد الشريعة عنهم. وكذلك هذا الرجل الذي يسرق ويزني هو أيضا ظلم، لو وجد رادعا يرضعه لن كف عن السرقة، فسلم في دنياه وسلم في آخرته. ليس معنى أني تركته يسرق أني أكرمته، بل أهنته غاية الإهانة، فاسمه سارق وفي الآخرة عذابه شديد. لكن لو أخذت على يديه وجعلت غيره له نكالا وعبرة لن كف عن سرقته. فهذا الذي قطعت يده في زمن الرسول، وتلك التي قطعت يدها كالمخزومية بعد، تابت وحسنت توبتها، وحسنت توبتها وكانت عبرة لغيرها، فربي رفع عنها العذاب في الآخرة بسبب الحد الذي يقيم عليها، ثم جعلت نكالا لغيرها ممن تسول له نفسه أن يسرق. فمن أشد الظلم للعباد أن تترك المفسد يفسد، أنت ظلمت المفسد وظلمت الآخر، ظلمت الآخر. فدوما شرع الله فيه كل خير، قال تعالى لرسوله ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك لم تكن أنت بدعا من الرسل ولا أول رسول أرسل، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، كانوا بشرا لم يكونوا ملائكة بل كانوا بشرا، بدليل أن لهم أزواج وأن لهم ذرية وليسوا بآلهة. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. قوله تعالى وجعلنا لهم أزواجا وذرية فيه حث على الزواج، ذلك لأن بعض إخواننا يأتي يقول أنا سأتفرغ لطلب العلم ولن أتزوج. لماذا يا أخي؟ يقول لك لأن الإمام النووي لم يتزوج، أو ابن تيمية لم يتزوج، أتيك ببعض المفاريد. فإذا كنت تذكر 12 من العلماء لم يتزوجوا، فخير من العلماء الأنبياء، خير منهم الأنبياء. والله قال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وما كان لرسول أن يأتي بآية أي بمعجزة إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. إن شاء الله نرجع إلى الآية كرة أخرى في درسنا القادم إذا أحيانا الله، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.